كيفك تؤدي؟ ولم لا تبي تقولي بعض في أثناء العزاء، الحمد لله على كل حال. كويس، العزاء في مصيبة. قال يارب حديثي نفس الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نعم، لكنه ضعيف. لا يوجد في السنة ذكر خاص بالتعلية، ولكن مرة استعمال ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه إحدى بناته وأظنها زينب، لأن ابن بها قد حضره الموت، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها معزية لها قائلا: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبري وتحتسمي، فإذا أقمنا من كان على وشك الإصابة حبيبه ووليه مقام من أصيب، كانت هذه هي التعبية. ولا يوجد فيما علمنا ما يغني عنها من السنة الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، السلام على أشرف نبينا محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، أولا أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن هيأ لنا هذه الفرصة الطيبة للقاء شيخنا حفظه الله تعالى وبارك لنا في عمره ومده بقوة وصحة وعافية، ونشكر الشيخ جزاه الله خيرا على تلبيته هذه الدعوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ذلك في سبيل المسجد الى القيامة.